بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند قول الله عز وجل: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، قراءتان: إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكنا لا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يؤمن حيث وجد، ينبغي دائما أن يكون في قلق. وذكرنا قضية تتعلق بالعقيدة، وقلنا إن الساحر مهما أوتي من المقدرة على تسخير الجن فلن يستطيع أن يؤذي أحدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يقوم بسحره لكن التأثير قد يقع لا يقع، إنما إيش؟ يعود إلى الله تبارك وتعالى. نعم. لما ألقى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكرنا تلقف ما صنعوا، كل شيء أتت عليه وفي لحظات سريعة، وأقبلت على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلتقمه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من اللمح، والناس ينظرون ويتعجبون. ماذا كان موقف السحرة تجاه هذا المشهد؟ شو موقفهم؟ موقفهم قصه الله علينا في سورة طه: فألقي، انتبه كلمة ألقي عجيبة، فألقي السحرة سجدا. ألقي يعني كإيش؟ ما شعروا بأنفسهم إلا وقد ألقوا بأنفسهم على الأرض. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وتقرأه في سورة الشعراء: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. والمقدمة ما أجمل برب العالمين، مش رب موسى وربنا ورب الكل، رب موسى وهارون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وأما السحرة فرأوا ما هالهم، شغلة عجيبة حيرهم في أمرهم، وشاهدوا أمرا من عصا موسى لا يدخل تحت صناعتهم. قضية ما هي قضية سحر، رأوا أمرا لا يدخل تحت صناعتهم، فتحققوا أن هذا ليس بسحر، وليس هو بشعوذة، ولا هو بزور ولا ضلال، بل هو حق لا يستطيع به أن يأتي به إلا الحق. نعم، تبارك وتعالى الذي أرسل هذا النبي مؤيدا بهذه البراهين، بهذه الدلالة، وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة. كلنا في غفلة الآن، نعم، غفلة، غفلة عن الآخرة، بس هاك الدنيا، أما الآخرة ما تخطر على بال، قد يصلي ويصوم وكذا، لكن حتى تقيهم وتقيهم بصلاته يتصيد. نعم، فأميرهم نال الأمارة بالخنا وتقيهم بصلاته إلا من رحم الله، ما تخلق أمة من خير. نعم، كشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأزال عنها القسوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا ساجدين، وقالوا جهرة، مش كلام على ملأ من الناس، آمنا برب موسى وهارون. وقد صورت الآيات في سورة الأعراف ذلك الموقف، فوقع الحق لما ألقى عصاه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قال لو آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالتصوير ما أجمل أن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هناك أو هنالك وإيش، وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. هنا نلاحظ أن القرآن الكريم ذكر مرة مقدما هارون ومرة مقدما إيش موسى. آمنا برب هارون وموسى، يعني تقرأ هذا في سورة طه، وتقرأ في سورة الشعراء آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه الأقوال أخذ منها خصوم الإسلام شبهة، تنقلون لنا قال موسى وهارون، مرة بيقولوا إيش قالوا هارون وموسى. طيب أيهما التي كانت قبل؟ شوف شوف الإيش، يعني أقل شيء يريدون أن يأخذوه على شرع الله، ولكنه كتاب محفوظ. فقالوا نريد أن نعرف ماذا قال السحرة أولا، أقالوا الأولى هارون وموسى أم موسى وهارون؟ والجواب تصور يا عبد الله، جمهر من السحرة كبيرة جدا، قلت لكم ميل في ميل من كل طرف، كان رؤساؤهم 70 ساحرا، فكم كان عدد المرؤوسين؟ قلت لكم 3 نقباء، إذا رؤساء السحرة كانوا 70 فمساعدوهم كم كانوا؟ لا شك أنها كثرة كثيرة. وهذه الجمهرة من الناس لم يصدر عنها قول واحد، يعني لما تكلموا كل من نطق بإيش؟ بعبارة. نعم، ما نطقوا بقول متحد ولا انفعلوا بانفعال متحد. لما رأوا المنظر كل من إيش انفعل انفعال وتكلم بكلام. فمنهم من قال آمنا برب هارون وموسى، ومنهم من قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وهكذا. يقول علماؤنا تصور أنك شاهدت مباراة، هل انطباع الناس عن المباراة وكلامهم عنها يكون واحدا؟ كل واحد إيش بيتكلم شيء ويعلقون عليها، فتعليقاتهم وتعبيراتهم تختلف بتعدد الأحوال. وكذلك في حال موسى وهذه المناظرة أو هذه المباراة، تعددت الأحوال وتعددت الصور للقضية الواحدة. وقد حكى القرآن الكريم كل هذه الصور، فقسم قال آمنا برب هارون وموسى، وقسم قال آمنا برب موسى وهارون. فالقرآن نقل لك الصورة الواقعة تماما وكيف قال، ولذلك أتى بالصور المتعددة نتيجة لتعدد الأقوال. فهل يحتاج هذا إلى تعليق أو إلى مجال للطعن أن هذا كان قبل أو ماذا قال قبل؟ سبحان الله. لكن نعم أعداء، نعم، فليس لأحد أن يتساءل هل كانت هذه العبارة قبل أو هذه العبارة. يقول سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم والأوزاعي وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا ورحمته، لما سجد السحرة أو ألقوا ساجدين بدون شعور رأوا منازلهم في الجنة. ولذلك ثبتوا هذا الثبات، رأوا منازلهم في الجنة ورأوا قصورهم تهيأ إليهم وتزخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفتوا ولم يعبأوا بتهويل فرعون وتهديده ووعيده، لأنه رأى الأمر إيش عيال لم يعب. قال أحمد بهجة في كتابه أنبياء الله، أحس فرعون أن الأمر بدأ يخرج من يده فنهض واقفا وصاح مزمجرا كما قال صاحب أيسر التفاسير ما يشبه ذلك، هذا الكلام مزمجر. لماذا؟ ليتلافى شر الهزيمة. الطاغية لما يغلب يلجأ بقى إلى إيش؟ إلى القوة والتهديد، ليتلافى شر الهزيمة التي حاقت به. ثم قال انتبه، كيف تؤمنون به وأنا لم أعطكم إذنا بذلك؟ انتبه، كلمة الإذن تدلك على الضعف، لأن من عادة الحاكم أن يأمر ولا يأذن، فنزوله من الأمر إلى الإذن دليل إيش هذا؟ دليل ضعف. آمنتم وأنا لم أعطكم إذنا بذلك، وقد حكى القرآن الكريم قوله في سورة طه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. دقة التعبير القرآني هنا عجيبة، قبل أن آذن لكم آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي صدقتموه. من القائل هذا؟ فرعون الذي كان كما ذكرت لكم الآمر الناهي، ينزل من الأمر والنهي إلى إيش؟ إلى أن تستأذنوني قبل أن تؤمنوا له، قبل أن تصدقوه. يتحدث الآن عن الإذن، عن الإذن لا عن الأمر، وفرق كبير بين الأمر وبين، لأن الأمر واجب التنفيذ، أما الإذن فهل يجب تنفيذه؟ هنا شوف، هنا تشعر بضعفه. ففرعون الآن في موقف، في هذا الموقف يأذن لأنه لم يستطع بعدها أن يأمر. لما شعر بالهزيمة أراد أن يبرر موقفه أمام دهماء الناس العامة. السحرة عرفوا القضية، ما هي قضية سهل، لكن العوام هوام كما يقول الشافعي. نعم، أمام الدهماء العامة أراد أن يبرر موقفه حتى لا يقول قد هزم، وحتى لا يقول قد ضاعت هيبته. وقص الله عز وجل علينا ذلك في سورة الشعراء، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لا يقصد أنه موسى علمه أبدا، لا يقصد بهذه العبارة أن موسى علمه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. انتبه كلمة فلسوف تعلمون، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. وتأتي سورة طه لتبين أوضح الصلب أين يكون أوسع. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. عين المكان على ضفاف النيل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يشوف فيكم من عذاب أشد. وقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا القول من فرعون تمويه على الناس حتى لا يتبعوا السحرة فيؤمنوا كما آمن السحرة، بدي خربط عليهم. ولا يعني أن موسى أستاذهم بالسحر أبدا. قال فرعون هذا القول لينقذ هيبته من القضية، قضية السحر التي ضاعت، في حين أن الناس يعلمون أن موسى طول عمره لم يجلس إلى ساحر قط. الناس يعلمون أن هذا الكلام افتراء، وإنما قاله حتى يغطي هزيمته. ثم هددهم بأسلوب يدلك على أنه كان مضطربا واختل توازنه. كيف استدليت أنت يا عبد الله على أن توازنه مختل؟ وذلك في التعابير التي تكلم بها. تقرأ في سورة الشعراء، شوف اضطرابه كيف يكون، فلسوف تعلمون، مهي جنب النخل وكذا، فلسوف تعلم، وأنت تعلم أن السين أو سوف تدل على إيش؟ على الاستقبال، على الاستقبال، مع أنه لم يؤخر تهديده وإنما نفذه في إيش؟ في ذلك اليوم. فهو قال شيء ونفذ خلافه، دليل اضطراب، بدليل أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ثم أوضح كما ذكرنا في الآية الأخرى: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اضطراب لسوف نفذ في قلق. وقوله من خلاف أي أقطع يمين أحدكم مع يسرى قدمي، يد اليمنى والرجل إيش أو بالعكس. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، الأصل أن يقول على إيش؟ على جذوع النخل. بعض المفسرين قال وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن ماذا قال المحققون؟ أبدا لا. وأنتم تعلمون أن قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كانت عند فرعون شعارا للمجرمين. قطع ما كان في صلب، بس كان يقطع أول من صلب هو. إذن في جذوع النخل، الصلب ربط الجسم على عود منتصب لكن إيش؟ بشدة. أو تدق ذلك الجسم بمسامير تثبته على لوح. لماذا استعمل القرآن في بدل على؟ ليدل على أنه كان صلبا متمكنا يشبه حصول المضروب في الضرب. أضرب مثلا، لو أتيت بمسمار أوقفت على إصبعك هيك وشديته أنت بخيط شد متين، بتشوف اللحم ودخل المسمار وين؟ فهنا ما أصبح على، أصبح وين؟ في. فكأنك وضعت مظروفا في ظرف. هذا يدل على أنه صلب متمكن يشبه حصول المظروف في الظرف. وجرب هذه المكتوب في المسمار لما تحط اللحم فكأنه صار داخل إيه؟ داخل إصبعته، وإن كان السماء في ألم السماء صار. نعم. فعندها تقول إن المسمار في إصبعي وليس على إيش؟ على إصبعي. وهو كناية عن المبالغة في الشد إلى الجلال، يعني بدي أربطكم ربطة كأنكم إيش دخلتم في الجلال. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكلمة أينا استفهام عن مشتركين، أينا اللي هو جنب إيش، عن مشتركين في شدة التعذيب. وأراد فرعون بهذا نفسه أولا ورب موسى ثانيا. نشوف عذابي أشد العذاب ربكم. ولتعلمن أينا أشد عذابا، لأن فرعون رد بذلك على قول السحرة آمنا برب العالمين رب موسى. وهذا أشوف عذابي ولا عذاب ربكم الذي آمنتم به. ونحن نعلم أن موسى لما وعظ السحرة قبل البدء بالمعركة مر معنا وعظه ومر معه لعب: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فيسحتكم قراءتان بعذاب. فرعون سمع هذه العبارة قال سوف ترون من عذابه أشد، أنا ولا إيش رب موسى؟ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب. فرد هذا أنه عذابي ولا عذاب رب العالمين. هكذا ستجدون عذابي أشد من العذاب الذي حذركم به موسى قبل بدئه. نعم. يقول صاحب التأويلات النجمية عليه رحمة الله: إنما قال فرعون هذا القول لأنه كان بصيرا بعذاب الدنيا وشدته، ولكنه كان أعمى البصيرة عن عذاب الآخرة وشدته. لا بأس، كان أعمى عن عذاب الآخرة وشدته. وفي قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعم، أي على شاطئ النيل حيث يكثر النخيل، وسأبقيكم زمنا طويلا ما استطيعون وأبقى. ماذا كان رب السحرة على فرعون الذي يرى منزله في الجنة؟ هل تستطيع قوة في الوجود أن تحوله عما آمن به؟ أبدا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف الجواب عجيب. قالوا لن نؤثرك، والإيثار هو التفضيل، لن نؤثرك أي لن نؤثر طاعتك على ما جاءنا من البينات الدالة على وجوب طاعة الله عز وجل، فلن نفضل طاعتك على طاعة الله بعد أن رأينا إيش البينات المعجزات الباهرات، ولا نؤثرك بالربوبية، لن تكون ربنا أنت، على الذي فطرنا. من الذي فطرنا؟ الله. والفطر هو الخلق. نعم، العرب تقول فطرت البئر أي حفرتها وخلقتها وأوجدتها. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نجعلك ربا، بل نعبد الله عز وجل الذي فطرنا وخلقنا. لأن الفاطر أي الخالق الذي خلقك وأمدك، أوجدك وأمدك، له نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعم، هو المستحق بالإيثار، لن نؤثرك. وهذا يدل على أن السحرة كان عندهم اليقين التام، حصلوا اليقين التام في أصول الدين مش في الفروع أبدا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والله خلق، إذن قضية العقيدة آبس. نعم، ولذلك أظهروا عدم مبالاتهم بوعيده وتهديده. وكذلك شأن المؤمن بالرسل، أو شأن المؤمنين بالرسل، إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. القلب إذا دخل الإيمان، الكافر الفاجر لما يدخل نور الإيمان إلى قلبه ينقلب في لحظة واحدة إلى أكمل ما يكون. أليس في عمر بن الخطاب مثالا لذلك؟ لحظة واحدة إيش؟ لما سمع سورة طه من أخته ورأته. هذا شأن الذي يؤمن. فإذا رأيت مؤمنا يحمل شعار الإيمان ولا يغيره الكتاب أو السنة أو قول النبي، فاعلم أن بينه وبين الإيمان مسافة كبير كبير. ولو صلى ولو صام ولو حج ولا زكى أبدا أبدا. تسير إلى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار مرة وخدين أو وقرين، قد يأتي أحد من الحج وقد ازداد إيش بعدا عن شرع الله عز وجل. فالقضية قضية واضحة. والذي فطرنا، إذن النور لما نور الرسالة ودعوة الرسل لما تدخل قلوب قلب المؤمنين يتحول وبلحظة واحدة من قساوة الكفر إلى حكمة الإيمان وثباته. ولك في عمر بن الخطاب قدوة أو مثالا كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله في تفسيره. ننتقل إلى وقفة من امرأة، ووقفة عجيبة ذكرها المفسرون وأكدها المحققون، وذكرها أي صاحب أشر التفاسير والقرطبي، بأن آسيا امرأة فرعون لما بدأت المباراة قالت لمن حولها أخبروني عمن يغلب، لمن تكون الغلبة، يعني لما بسيب خبروني. فلما تم النصر لموسى وهارون أسرعوا إليها وقالوا لقد غلب هارون وموسى قومك، غلبوا فرعون. فقالت آمنت برب موسى وهارون، ويعلم فرعون بذلك. ما أكثر الإيش؟ خبر فورا في لحظات نقل. فأمر بصخرة ضخمة، أو قالوا اللفظ بأعظم صخرة عنده، وقال اذهبوا إليها فإن أصرت على قولها فألقوها عليها، ثبتوها بالأرض أو تات وألقوا الصخرة عليها من إيش مكان منخفض ضيق وألقوها من فوق. فلما أتوها وأصرت ربطت بمكان منخفض والصخرة مرتفعة. لما رأت الصخرة رفعت بصرها إلى السماء فرأت منزلها بالجنة بعد أن دعت بدعاء ذكره الله عز وجل في سورة التحريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إيش دعيت؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. انتبه لكلمة ابني لي عندك بيتا، ما قالت ابني بيتا عندك، قالت ابني لي عندك بيتا، فقدمت الجار على الدار. طلبت الجار أولا أن تكون بجوار الله، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انتبه بقى شوف الموقف العجيب. في صحيح البخاري رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر آسية باسمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وآسية امرأة فرعون. والظاهر في قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة مؤذن يدلك بأن قوم فرعون حاولوا أن يصدوها عن إيش؟ الإيمان. وقد ذكرنا أن فرعون قال اذهبوا فإن أصرت على الإيمان بموسى ألقوا عليه، إذن حاولوا إيش؟ يثنوها عن ذلك. وزين الحاشية ومن حول فرعون، زينوا لها حياتها مع فرعون، كيف تتركين هذا النعيم، القصور الفخمة والملك العظيم وكل شيء تطلبينه، كل شيء يأتيك، كيف تفعلين ذلك؟ وهددت إن لم تستجب بالقتل كما ذكرنا، وهددها فرعون بأنه بنى هرما سيكون مستقرا لجثته حتى تحفظ، وقال كذلك إن بقيت على الإيمان بموسى وهارون فلن تكوني معي في الهرم تحفظ جثتك. الأهرام إنما وضعت لحفظ إيش؟ الجثث، لاعتقادهم أنه في آخرة بيأكلوا بيشربوا ويضعوا لها. إذن هددها بالإيش؟ بالحرمان من أن تكون معه في الهرم. انتبه بقى، بناه لنفسه وبناه لها زوج، فلما قال إذن لن تكوني معي في الهرم إذا مت. لما تقرأ أنت لبيوت الجنة تجد أن قصر آسيا مؤلف من درة واحدة ومن حجرة واحدة، تكون مشابهة للهرم الذي كان معدا لحفظها وحفظ جثتها، لكن بدل ما يكون من حجارة ضخمة جعلها الله عز وجل إيش؟ حجرة واحدة من الدر الخالص، من الدر الخالص. نعم، لما دعت بهذا الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، خرجت روحها قبل أن تصل الصخرة إليها فوقعت عليها الصخرة وهي جسد بلا روح. هذا إكرام الله تعالى لها. ابن لي عندك بيتا، المفسرين قالوا تقرأ بجد أن قصر آسيا من درة واحدة، قطعة واحدة، تصور هذا النعيم. فقد استجاب الله عز وجل لدعائها رضي الله عنها وأرضاه. وقولها هذا يشبه قول السحرة الذين آمنوا جوابا على تهديد فرعون مهددهم، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض. وهي كذلك، وهي كذلك ظالم، ما أريد بيت يا رب الجنة. يقول علماؤنا شاهد القوم في رؤية الآيات والمعجزات، السحرة شاهد القوم في رؤية الآيات والمعجزات الذي قدمها التي قدمها موسى، شاهدوا أنوار الذات والصفات، فهان عليهم عظائم البليات. وكذلك المؤمن إذا وصل إلى مرتبة الإيمان اليقيني بلياته الظاهرية. أشار البروسوي إلى هذا المعنى، قال ومن آثر الله على الأشياء هان عليه ما يلقى في ذات الله عز وجل. من آثر الله على الأشياء، نحن نؤثر الأشياء على الله لأنه يأمرنا بالحلال فنأكل الحرام، أليس هذا إيثارا؟ أي إيمان هذا؟ أبدا. نعم، هان عليه عظائم البليات. ومن آثر الله على الأشياء هان عليه ما يلقى في ذات الله عز وجل. ومن كلامي ومن جميل كلام العلماء قالوا ومما يخفف ألم البلاء عن المؤمن إذا ابتلي، ومما يخفف ألم البلاء عنك يا عبد الله أن تعلم أن الله هو المبلي، هو الذي ابتلاك ليختبرك. وقولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات تعبير دقيق تلحظ تأثرهم بالبينة، تأثر السحر بالبينة العصا موسى، تأثرهم تأثر شديد التي جاء بها موسى من الله. البينات في اللغة هي الأمور الواضحة التي تحسم كل نقاش، لما يأتيك دليل واضح ما بقى مجال أي بين. ولذلك البينة على المدعي توضح لك الحقيقة وتنتهي المشكلة. نعم، لأنها دليل واضح قوي لا يمكن الرجوع عنه، هي البينة. فالسحرة ارتقوا من الرسول، جاءهم بمعجزة برهان، فارتقوا من الرسول إلى البينة إلى الله. معجزة، الرسول جاءهم دلهم على البينة، البينة رقتهم إلى إيش؟ إلى الله والذي فطرنا. نعم، الله تعالى أعطى الرسول هذه البينة فكان تأثيره على السحر. ولذلك تقرأ في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم. شو البينة هنا؟ رسول من الله يتلو صحف، فجاءهم موسى بالبينات فارتقوا من الرسول إلى البينة إلى الله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقولهم فاقض ما أنت قاض، أي فاصنع ما أنت صانع كما قال ابن عباس عليه رضوان الله، وقال غيره أي احكم ونفذ ما أنت حاكم به ومنفذ. إيش نفرين ساوي من القتل والصلب والقطع؟ فإن عذابك لا يتجاوز مدته هذه الحياة الدنيا. يقول الرازي ثم بينوا السبب الذي جعلهم يستسهلون ويستهونون عذاب فرعون من قطع وصلب وتمزيق. وما الذي جعلهم يحتملون البلاء؟ وقولهم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما قضاءك وحكمك إنما يكون في هذه الحياة الفانية، ونحن مطلبنا الحياة الأخروية الباقية. والعقل يقتضي أن تتحمل الضرر الفاني الموصل إلى السعادة الباقية، أمر طبيعي. لأن نعيم الدنيا مهما بلغ من العظم ومن الكبر ومن الضخامة فهو مهدد بأمرين. مهما أوتيتنا النعيم مهدد بأمرين، إما أن يزول عنك هذا النعيم، وإما أن تزول أنت عن هذا النعيم. إما أن يزول عنك بفقر، وإما أن تزول عنه بإيش؟ بالموت. بدك تموت هكذا. أما نعيم الآخرة فهو باقي لا يفوتك ولا تفوته. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء شيئا مما قاله فرعون، مما قالوه السحرة، قالوا مما قالوه لفرعون بعد أن هددهم بالقتل وبالصلب، وذلك في سورة الشعراء: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. والضير في اللغة مرادف للضر، لا ضير إيش من رتساوي، يقول ضاره يضيره أي يضره، والمعنى لا يضرنا تهديدك ووعيدك، لأنه ضر لحظة يحصل بعدها لنا النعيم المقيم في الدار الآخرة. فكأنك أنت بفعلك هذا قطعت صلبت قد قدمت لنا جميلا مش بلاء. ولذلك قالوا المنحة في طي المحنة، المنحة في طي المحنة، فقدمت لنا جميلا حيث أسرعت بنا إلى لقاء الله. وكان مثلهم مع فرعون كمثل ذلك الطاغية الذي قال لعدوه لأقتلنك، فضحك الرجل صاحب الحق فضحك، فقال الطاغية: ويلك أتسخر مني وتهزأ وتضحك؟ قال الرجل: وكيف لا أضحك من أمر تفعله بي يسعدني الله به وتشقى به أنت. فلا ضير، لأننا سنخرج بالقتل من ألوهية الباطل إلى لقاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر